فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كلام عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال: من حلف واستثنى فلن يحنث. حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخص من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، ارجعوا بنا. فأتيناه فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا. فقال: والله ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الحشمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله. قال: كثر عن يمينك. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي حدثنا عون بن عمارة حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها. حدثنا العباس بن يزيد حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: من أوسط ما تطعمون أهليكم. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا معاوية بن سلام